استمعتم إلى الدرس التاسع عشر من شرح كتاب الأربعين النووية للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.